الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شخص مصاب بمرض القولون ووصف له دواء ثبت فاعليته بالتجربة ثبتت فاعليته بالتجربة أنه مفيد بإذن الله، وطريقة تناول الدواء أن توضع قطرات من العسل الطبيعي في سرة البطن وتغطى بلاصق معين، فما حكم ذلك بالنسبة للصائم في نهار رمضان؟ هل هو مفطر أم ليس بمفطر؟ الحمد لله. هذا السؤال ينقسم إلى شقين: الشق الأول، هل من جملة التداوي لهذا المرض المعين أن يوضع العسل في هذه المنطقة المعينة؟ هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه، لأن له أهله الذين يستطيعون الإجابة عنه من أهل الاختصاص، فإذا أثبت أهل الاختصاص أنه نافع فالحمد لله، وإذا أثبت أهل الاختصاص بأنه غير نافع فالحمد لله. فإذا مرد معرفة كونه نافعا أو غير نافع لا ليست في فتوى معينة، وإنما مردها إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء العارفون بمثل هذا النوع من التداوي. وأما الشق الثاني وهو الذي يتعلق بي، وهو: هل وضعها على السرة في حال الصيام يوجب تفطير الصائم؟ الجواب: لا يوجب تفطير الصائم، لأنه وإن نفذ إلى الجوف منه شيء فإنه لا يعتبر من منفذ معتاد، فحينئذ يكون العسل الذي نفذ إلى الجوف قد نفذ من منفذ غير معتاد، وهو غير مغذ في هذه الحالة، لأن الإنسان لم يتعود على التغذية من سرته. فإذا وضع الإنسان شيئا من العسل على سرته وهو صائم بعد تقرير الأطباء بأنه نافع فإنه لا حرج عليه ولا يفسد صومه بذلك، والله أعلم.